قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. الله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم ولا تكونن لشيء فاعل ذلك ولا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا